طبعا هذه البطاطس يا شباب، وتحط الصوص اللي انت به. اوكي طبعا ايضا سعرها 5000 يا اصدقائي. شوف انا قلت لها حط لي بالجبن، هي تقول افضل شيء. اوكي فخلونا نجرب الجبن. الله كم ساميدا، هذه اطول من الايس كريم يا اصدقائي. ثانك يو سو ماتش، باي باي. هذه اطول من الايس كريم والله، غطت على الايس كريم. شلون اكلها هذه؟ ان شاء الله يكون طعمه حلو يا صديقي. عاد الحين يا اصدقائي رحله البحث عن مكان، والله شكل مالك الا انك تاكلها وانت ماشي يا قبطي. البطاطس الكوريه المشهوره مع الجبن، بسم الله. غريب طعمها بس الجبن اللي عليها مره جميل. والله حلوه.